بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الرابع والأربعون في مدارسة محرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الجنائز، وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. رواهما مسلم، وقال سهيل بن دعد هو ابن البيضاء أمه بيضاء. هذا الحديث، وهو الحديث الرقم 530 في الصلاة على الجنائز في المساجد، فالأصل أن الجنائز يصلى عليها خارج المساجد، سواء في المصلى أو في المقبرة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز، ومصلى الجنائز غير مصلى الاستسقاء والعيدين، وكان هذا المصلى قريبا من مسجده جدا، بعد حجراته على جهة اليسار لمن كان متجها إلى جهة الشرق. ومن ذلك أنه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فكبر عليه أربعة، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام على المقبور بعد قبره، كما حصل في المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. في حديث أبي النضر أنه لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو من العشرة ومن السابقة، قالت عائشة رضي الله عنها: أدخلوه إلي المسجد حتى أصلي عليه. فأنكر عليها ذلك، كيف تصلي على الجنازة داخل المسجد، لأنهم لم يألفوا هذا، لأن من وجوه الإنكار عدم الإلف، كما أن من وجوه الإنكار مخالفة الدليل، فهذا النوع من عدم الإلف. فقالت رضي الله عنها: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء سهيل وأخوه سهل. ابني بيضاء، وبيضاء هي أمهم، صلى عليهما في المسجد، فهذا دليل على مشروعية الصلاة، صلاة الجنازة على الأموات في المسجد. ولهذا مواضع الصلاة على الميت الأصل أن تكون في المصلى، ولا بأس في مصلى العيد ومصلى الاستسقاء، أو يصلى عليها في المقبرة كما هي الظروف الآن بسبب كورونا، فإن صلاة الناس على الموتى في المقابر أصل مشروع، لكن بعض الناس يخفى عليه هذا الأصل لأنه ألف واعتاد أن يصلى عليها في المساجد. ودائما يا أخواني أن مخالفة المألوف ثقيلة، وأعظم ما تكون ثقلا إذا كانت في العقائد، ولهذا اعتذر المشركون لشركهم بالعذر المعروف: إنا وجدنا آباءنا على أمة. نقل الناس عن المألوفات ثقيل، ثقيل جدا. ومن المألوفات إلف الإنسان لمرتعه ووطنه الذي نشأ فيه، وخروجه منه وانتقاله عنه ثقيل، ثقيل جدا. ولهذا امتحن الله جل وعلا بني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فجعل الإخراج من الديار والوطن قسيم قتل النفس، ما فعلوه إلا قليل منه. فألف الناس الصلاة على الموتى في المساجد، واستنكروا أن يصلوا عليها في المقابر أو في غيرها من الأماكن العامة كالساحات والمصليات. ويجوز أن يصلى على الميت في المسجد، كما صلى عليه الصلاة والسلام على ابني بيضة سهل وأخيه، وهذا ما نضح به فقه عائشة رضي الله عنها فقها مقرونا بالدليل. قد صلى على النجاشي في المصلى، وصلى على الميت في المقبرة، وخروجه إلى المصلى في الصلاة على النجاشي لمعنى، وإلا المسجد قد يستوعب الناس، لكن لإشارة لفضل هذا المصلى عليه. ولما توفي شيخنا الشيخ الفقيه إبراهيم ابن صالح البليهي رحمه الله عام 1408، وكان الوقت باردا ومطرا، صلي على شيخنا في مصلى العيد في بريدة، والذي صلى عليه رئيس المحاكم الشيخ صالح الأحمد الخريصي، وحضر الصلاة عليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وحضرها جم غفير. ومن ذلك أن المساجد قد تضيق بهؤلاء الجم الغفير، أما المكان الأماكن المكشوفة المصليات والصحراء تستوعب أعدادا أضعاف ما في المساجد. المقصود من هذا أنه يجوز أن يصلى على الميت في المسجد وفي المصلى وفي المقبرة، وهي الصلاة التي يلغز لها. ما هي الصلاة التي يجوز أن تؤدى في المقابر؟ قالوا: هي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، وهي صلاة على الميت، صلاة الجنائز. نعم. أحسن الله عليكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا حديث سمرة، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي ماتت في نفاسها في تمخضها، صلى عليها وقام في وسطها. وأخذ العلماء من ذلك أن المرأة يستحب أن يقف الإمام وسطها، وأما الرجل فيستحب أن يقف عند صدره، ومنهم من يقول عند وجهه. هذا استحباب لا وجوبا، وإلا لو وقف عند صدرها ولا عند رأسها أو عند رجليها أو عند ركبتيها فالأمر فيه سعة والحمد لله. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة في نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقد مات رحمه الله في السنة 9 من الهجرة. والنجاشي اسم لكل من تملك على الحبشة، كما أن المقوقس اسم لكل من تملك على الإقل القبط في مصر، وقيصر اسم لكل من تملك على الروم، وكسرى اسم لمن تملك على الفرس. والنجاشي هذا هو أصحمة النجاشي الملك العادل الذي أسلم، ولهذا يعد النجاشي التابعي الذي أسلم ومات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ويلغز به. من التابعي الذي مات قبل رسول الله؟ والنجاشي أصحمه، وأطلق عليه تابعي لأنه لقي الصحابة ولم يلقى رسول الله، مع أنه كاتب النبي وهو الذي زوج رسول الله أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. نعى النبي النجاشي في اليوم الذي مات فيه. طيب، وردتنا أحاديث فيها النهي عن النعي، وهنا نعى النبي النجاشي، فكيف الجمع بينها؟ ما ورد من أحاديث فيها النهي عن النعي، أي نعي الجاهلية، متضمن ذكر الممادح والثناء على الميت وتعداد مناقبه أو رفع الصوت بالنياحة عليه، ينوح عليه وهو ينعاه، سواء نثرا أو شعرا أو فعلا، فهذا هو النعي المنهي عنه. أما النعي غير المنهي عنه فهو الإخبار والإعلام بموته، فهنا نعى النبي النجاشي أي أعلم الناس بموته وأخبرهم بموته. فإذا كان النعي مجرد إخبار بموت الميت فهذا لم ينهى عنه. قال أبو هريرة: فخرج بهم بالناس إلى المصلى، هذا مشروعية صلاة الجنائز في المصلى، لا سيما لمن له شأن كالنجاشي وأهل العلم والكبراء الذين يتكاثر الناس في حضور وشهود جنائزهم. وفيها من المسائل أيضا مشروعية الصلاة على الغائب، وهي المسألة التي وقع فيها الخلاف الكبير، هل يصلى على الغائب أو لا يصلى؟ وأرجح الأقوال فيها أنه يصلى على الغائب إذا أمر بذلك ولي الأمر، فهو حكم يتعلق بالسلطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هو رسول الله وهو ولي أمر المسلمين، فهو الذي نعى النجاشي وصلى عليه. مات حمزة، ومات من مات ممن له شأن في الإسلام، فلم يصلي عليهم صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا إذا مات من له شأن في الإسلام كما حصل للنجاشي وأمثاله فإنه يصلى عليهم صلاة الغائب. مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يصلي عليهم الصحابة صلاة الغائب لأن ولي الأمر لم يأمر بذلك. هذا أحسن ما رأيت في الجمع بين أقوال العلماء في هذه المسألة. إذن الصلاة على الغائب مناطة بولي الأمر، أما الدعاء له فليست مناطة إلا باجتهاد الداعي لذلك. نعم، أحسن الله عليكم. ولمسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول ولمسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. نعم، نعيه عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم، أي في الدين وفي الإسلام، مات فقوموا فصلوا عليه، أي صلاة الغائب صلاة الجنازة، فكبر 4 تكبيرات. وفيه أن صلاة الجنازة على الغائب كالصلاة على الحاضر لا تختلف عنه، لأنها 4 تكبيرات. نعم، أحسن الله عليكم. وله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد رضي الله عنه يكبر على جنائزنا 4، وأنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه. هنا كم يكبر على الجنائز في صلاة الجنازة؟ مرض معنا أن صلاة الجنازة فرض كفاية، غسل الميت وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه وحمله ودفنه، هذه 5 كلها من فروض الكفايات. استقرت الشريعة على أن التكبيرات على الجنائز 4 تكبيرات، وهذا الذي كان يقرره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. وما جاء من تكبيراته صلى الله عليه وسلم 5 أو 9 فهذه في أصلها مشروعة ومناطة بسببها، أما الشريعة فقد استقرت على أن التكبيرات على الجنازة 4 تكبيرات، وهذا هو المنقول في جملة ما صلي على الجنائز. ويأتيكم في حديث ابن عباس ما يقرأ في الأولى والثانية والثالثة، التكبيرات 4. نعم، أحسن الله عليكم. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فقالوا: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. نعم، في حديث عبد الله بن في حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة ورفع بها صوته، ورفع الصوت هنا للتعليم لا لأنه مشروع أن يجهر بالفاتحة في صلاته على الجنازة. قال: لتعلموا أنها سنة. واختلفوا في قراءة سورة بعدها، فأنكرها ابن عمر وأقرها ابن عباس، بل سمع ابن عباس بقراءته سورة قل هو الله أحد إثر الفاتحة ليعلم الناس أنها سنة. ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسن صيغ الصلاة عليه الصلاة الإبراهيمية، هي أتمها وأكمل هذه الصيغ في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، وأحسن ما جاء في الدعاء للميت حديث عوف بن مالك، نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله الذي رواه مسلم في الصحيح: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الحديث الآتي إن شاء الله: تمنى عوف بن مالك أنه هو الجنازة التي صليت عليها، ومن تأمل هذا الدعاء وجده دعاء جامعا، هو أصح ما جاء في هذا الباب. ولو دعا بما تيسر للميت وموتى المسلمين فلا بأس، لأن المقام مقام دعاء ومقام شفاعة. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسكت هنية، ثم يسلم عن يمينه. اختلف العلماء في سكوته هنية، هل يسكت أو يتكلم؟ قولان شهيران لأهل العلم، فمنهم من قال أنه يدعو: اللهم لا تحرمنا أجره تسنى بعد واغفر لنا وله، ومنهم من قال أنه يسكت، وهذا الأظهر. والمسألة فيها سعة والحمد لله، لا تحتاج إلى تطويل أو تنافر مما قد يقع من بعض الطلبة هداهم الله. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. وفي لفظ: وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. هذا الحديث حديث جليل عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ميت فحفظت من دعائه. من دعائه، هل هي للتبعيض أو للبيان؟ إذا قلنا للتبعيض أي هذا بعض من دعائه وهناك دعاء آخر لم يحفظه عوف. وإذا قلنا إنها للبيان فإن هذا هو دعاؤه وهذا هو الأوجه، فمن هنا في هذا المقام من بيانية. ومن حرف الجر تأتي في لغة العرب لعدة دلالات، تأتي للابتداء، ابتداء الغاية تسمى ابتدائية، وتأتي من للتبعيض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، هنا بعضهم يعني، وتأتي من للبيان كما في هذا الحديث، فحفظت من دعائه أي بيان دعائه، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت، وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه عذاب القبر وعذاب النار، في رواية فتنة القبر فتنة النار. 13 دعوة ما أجمعها من فقه عوف بن مالك تمنى أنه ذلك الميت، وهذا ليس من تمني الموت لكن لينال هذا الدعاء العظيم الجامع الجليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أصبح أصح وأثبت ما جاء في الأدعية المأثورة في ماذا؟ في الصلاة على الميت، حتى قال الإمام البخاري فيما سأله عنه الحافظ الترمذي أبو عبد الرحمن إن أصح ما جاء في هذا الباب حديث عوف بن مالك، أو أحسن ما جاء في هذا الباب حديث عوف بن مالك، يعني هذا. نعم أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه واللفظ له والترمذي والنسائي في اليوم والليلة. وقال البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا هو غير محفوظ، وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، وقد روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام، والله أعلم. نعم هذا الدعاء الذي جاء في حديث أبي هريرة ورواه أهل السنن إلا النسائي فإنه رواه في عمل اليوم والليلة، رواه أبو داود ترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة، قوله كان للاستمرار، دعا بهذا الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ويروى بروايات أخرى هذا جاء مرفوعا في حديث أبي هريرة، وأعله البخاري بأنه غير محفوظ، وجاء موقوفا من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو دعاء عظيم دعاء جيد، والمناسب أن يبدأ الداعي في دعائه على الميت بحديث عوف بن مالك ثم يثني بهذا الدعاء، لأن هذا من ميزته دعاء يناسب الصغار والكبار، الحاضرين والغائبين، الذكور والإناث. حديث عوف بن مالك تأتي به بحسب المناسبة، فإن كان الميت رجلا اللهم اغفر له وارحمه، وإن كانت امرأة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها، وإن كانوا جمعا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم بحسب المناسبة. فإذا أتيت بالحديثين جمعت هذا الدعاء النافع. فإن أطال الإمام ولم يسلم إيتي بأدعية أخرى تدعو بها للأموات بالرحمة والتثبيت. وما جاء في الدعاء للصغير اللهم اجعله فرطا شفيعا الحديث، فهذا حديث معلول جدا، ومن فقه المصنف حافظ أبي عبد الحافظ أبي عبد الله بن عبد الهادي أنه ما أورده، وإن كان الحافظ قد أورده في البلوغ. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في حمل الجنازة والدفن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم: تقدمونها عليه. وفي لفظ له: قربتموها إلى الخير. نعم، بوب رحمه الله على هذا الحديث باب في حمل الجنازة والدفن. أين حمل الجنازة في الحديث؟ في قوله: فشر تضعونه عن رقابكم، دل على أنها تحمل، وهذا واقع الحال. فإن الجنازة إذا صلي عليها ما هي بتطير، لا بد من حملها. ولهذا قال الفقهاء: إن تغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. الجنازة اسم للميت بعد تجهيزه لجسده بعدما يغسل ويكفن. أسرعوا، ويشمل السرعة هنا بتجهيزه وبالصلاة عليه، لا يؤخر. وتأخير الصلاة على الجنائز من المحدثات في الأزمنة المتأخرة إذا كان لغير حاجة. فإن كان لحاجة كما في المسائل الجنائية أو في التأكد من أمور تتعلق بموته، أو لأن أهله بعيدون فيأتون له يستلمونه، هذه حوائج عامة ونوازل قد ترد، فتؤخر الجنازة لأجل ذلك. وأذكر أنه كان إذا مات الميت في الصباح لم ينتظروا فيه صلاة الظهر. أنا أذكر هذا، يمرون بالجنازة في السوق فيتبعها أهل السوق فيصلون عليها ويدفنونها قبل انتظار الظهر. جهزوا الميت الساعة 9، شالوه، لا ينتظرون به الساعة 12 فيصلون عليه بعد الظهر. في الأزمنة المتأخرة لا، قرنوها بالصلوات لأنها مجمع للناس، هذا تأخير، لكنه ليس من التأخير المحرم، إنما خلاف الأولى. لأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، أمر بالإسراع بها. ثم علل هذا الأمر بالإسراع: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه أو عليه، كما في لفظ مسلم، أي تعجلون هذا الجسد إلى الخير الذي يقدم عليه، كلما تأخر كلما تضرر في قدومه على هذا الخير. وإن تكن غير ذلك، وهذا من السمو والكمال والأدب، إن كان غير ذلك أي كانت جنازة شر، ولم يقل عليه الصلاة والسلام وإن تكن فاسدة، قال: وإن تك سوى ذلك، إن لم تكن صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، تتخففون من حمله. فقوله عن رقابكم فيه مسألة حمل الجنائز، وعول على الرقاب، وإلا قد تحمل بالأيدي دون الرقاب، لكن لأن الرقاب أعون وأقوى في حمل الجنازة، لا سيما إذا مشى فيها مسافة طويلة، وإلا المسافة القريبة يحملها بيده وإن لم يرفعوها، ولأن حملها على الرقاب أدعى لحفظها فلا توهن ولا تهان. نعم. أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. ولمسلم: أصغرهما مثل أحد، وله حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا حديث جليل، وفيه هذا الفضل العظيم في فضل الصلاة على الميت وفي فضل اتباعه، فإنه ثبت في حديث أبي هريرة هذا أن الصلاة على الميت رتب فيها الأجر بالقيراط، له قيراط، والقيراط كمثل الجبل، جبل أحد، أي عظيم، أجر عظيم. فإذا تبعها حتى توضع في اللحد، في رواية حتى تدفن، ففيها قيراطان. كم المجموع؟ 3 قراريط، قيراط للصلاة وقيراطان لاتباعها حتى تدفن أو توضع في لحدها، جاء فيها هذا وهذا. ولا شك أن البقاء حتى تدفن أكمل، وهذا ظن بالله جل وعلا من حسن الظن به في تعظيم الأجر. وخفي هذا الحديث على عبد الله بن عمر، فأرسل إلى عائشة يسألها عن هذا الحديث، فأيدت عائشة أبا هريرة في هذا الحديث، وكان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بيده من حصبائه، فصار يضرب بالحصباء ويقول: والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، أي في اتباع الجنائز، فرطنا في قراريط كثيرة. ولهذا هذه السنة وهذا الأجر لا ينبغي للمسلم أن يفوته، فيجاهد نفسه عليه. كم تمضي من أوقاتنا وكم تمضي من مشاغلنا مما لا فائدة فيه أو ربما فيه المضار، ويتكاسل المتكاسلون عن الصلاة على الجنائز أو اتباعها. قال ابن عمر رضي الله عنهما وهو الحريص والحري بتتبعه مواطن الأجر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي هذا إكرام المؤمن بالصلاة عليه واتباع جنازته حتى يدفن، هذا إكرام للمؤمن، لأنه إذا دفن دعي له بالتثبيت، كما قال صلى الله عليه وسلم بعدما دفن الميت ووارى عليه التراب، قال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، لأنه يأتيه الملكان فيقعدانه وهو يسمع قرع نعال مشيعيه بعدما دفنوه وواروا عليه التراب. الله المستعان، الله يحسن العاقبة يا أخواني. نعم. سم. إذا صليت على الجنائز بعدما تدفن بعد أسبوع أنت ما صليت عليها من قبل، جائز إن شاء الله، أنت بالأجر تتعامل مع الله، فأحسن بالله ظنك، وكبر بالله رجاءك، وعظم به أملك، تعاملك مع الله ما هم مع البشر يدققون عليك. لا يخفى عليكم ما يتعلق بحسن الظن بالله والثقة به وعظيم رجائه، هذه العقيدة يبلغ بها المؤمن عند الله ما لا يبلغ عمله. وقف أعرابي على ابن عباس رضي الله عنهما وهو يعلم الناس في الحرم عند الكعبة، فقال: يا ابن عمي رسول الله، من الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال: الله. فقال الأعرابي: فزت ورب الكعبة. في رواية: نجونا ورب الكعبة. قال: وما ذاك يا أخ العرب؟ قال: لأن الله كريم، والكريم لا يقف عند دقائق الأمور، أحسن بالله ظنه وعظم بالله رجاءه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. كان عليه الصلاة والسلام يخرج مع الجنائز، خصوصا مع أصحابه. هذه جنازة ابن الدحداح، رجل من أصحابه رضي الله عنهم مات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه. فلما رجع ركب فرسا معرورا، أي ليس عليه سرج، وهذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم. فإما أن الفرس لم تهجن وتروض، أو لأنه عليه الصلاة والسلام من شجاعته لم يبالي، خرج راكبا على هذا الفرس راجعا من الجنازة. فيه أن الركوب والمشي كلاهما سائغان، يفعل الأنسب له، سيما إذا كانت المقبرة قريبة أو بعيدة. وقد شهد عليه الصلاة والسلام جنازات كثيرة، وكم حصل في شهوده الجنائز في المقابر من الفقه. أول مهاجري دفن في البقيع من هو؟ منتهقون. أول مهاجري دفن في البقيع لا، عبد الله بن رواحة من الأنصار، وهم هم مهاجري، وقد مات في مؤتة. هاي بن مسعود سلمة. أصبر يا ابن حلال، حنا عند ابن مسعود. ترى غششني الشيخ. تحويلات يعني؟ تحويلات. كل ما أدري حتى نحولك. الله أعلم يا شيخ. شيخ الصومال. لا. أول مهاجري دفن في البقيع. مصعب دفن في أحد. أول مهاجري مات فدفن في البقيع هو عثمان بن مضعون، أخو قدامة بن مضعون رضي الله عنهما. دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وفعل أمرا. ماذا فعل؟ لما دفنه أتى بحصاة فوضعها عند رأسه. شوف الفقه. فقال له الصحابة: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ ما عهدوا أنهم يضعون عند رأسه حصاة، ولم يأتي برخام ولا بشيء خارج عن طبيعة الأرض، أتى بحصاة. قال صلى الله عليه وسلم: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. ففيه مشروعية زيارة القبر المعين من قراباته أو من صحبه أو غيره، خلافا لمن أنكر سنية ذلك، فإن بعض الناس أنكرها، وهذا ربما خفي عليه الحديث، ظن أنه فقط يدعو للمقابر للمؤمنين عموما. لا، تشرع زيارة القبر المعين لحديث عثمان: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. يدفن أهله إليه، يعني بجواره وعنده. شهد جنازة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، فبلغ القبر ولما يلحد له، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله كأن على رؤوسهم الطير، والنبي معه عود ينكس به الأرض. فذكر في هذا المجلس الحديث الجامع في عذاب القبر ونعيمه. أصل الحديث في عذاب القبر إنما ذكره في حديث شهوده الجنازة وهي لما يلحد لها بعد، لأنها مدة اللحد يحتاج حفر، فاستغل ذلك وذكر عليه الصلاة والسلام لهم حديث عذاب القبر ونعيمه بطوله، وهو أصل في هذا الباب. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله عليكم. ربط الأشمغة في المقابر يا شيخ القبور، ربط بعض الأشمغة في القبور عشان يأتي إن شاء الله هذا في الأشياء التي تفعل بعد القبر. أحسن الله عليكم. ما ودنا نستعجل، حنا ما بعد دفن الميت. نعم. أحسن الله عليكم. وعن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم يمشون أمام الجنازة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم البستي. وقد روي عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. قال الترمذي وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح، وقال النسائي الصواب أنه مرسل، وقال الخليل في هذا الحديث وهو من الصحاح المعلولات، وقال البيهقي ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة، وقال الإمام أحمد بن حنبل حديث بن عيينة كأنه وهم، ورواه ابن حبان من رواية شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه، وفيه ذكر عثمان والله أعلم. لماذا أطال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي على هذا الحديث في ذكر العلل؟ ترى إذا طول عليها بهذه الأسطر دلالة على خلاف وقع كبير بين المحدثين، فهو يلخصه لكم. وفي حديث الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم مشوا أمام الجنازة، مشوا أمام الجنازة، نسبته إلى رسول الله مرسلة، نسبة مرسلة، وهذا الذي رجحه محقق الحفاظ كالإمام البخاري والإمام أحمد. وأما مشي أبي بكر وعمر أمامها فليست مرسلة. أخذ الفقهاء من ذلك ماذا؟ أنه يستحب في الجنائز أن يمشي الماشون أمامها والراكبون خلفها، أخذا من هذا الحديث. وفي قولهم الصحيح أن هذا مرسل أي في فعله صلى الله عليه وسلم، وفيه تفريق العلماء والحفاظ والنقاد في الحكم على الأحاديث، بينما كان في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو آثار أصحابه، لأن أحاديثه ينبني عليها الأحكام بكلمة وبفعل بخلاف ما يروى عن أصحابه والتابعين. فالموازين المعمول بها في رواة الآثار للتابعين وللصحابة غير الموازين المعمول بها في الدقة والضبط في رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو مشى الماشون خلفها والراكبون أمامها فلا إشكال، لكن لا يؤذي هؤلاء أولئك. والنبي صلى الله عليه وسلم مضى معنا أنه ركب وأنه مشى، ففي حديث أبي هريرة حديث جابر بن سمرة أنه ركب فرسا معرورا في رجوعه من الجنازة، لأن الرجوع له حكم الذهاب. يقول الناظم رحمه الله وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الوسائل الذهاب للمسجد والرجوع من المسجد إلى البيت يسمى زوائد، اتباع الجنازة الرجوع من الجنائز إلى بيته هذه زوائد. فالوسائل كالمقاصد والزوائد كالمقاصد، فيمشي إن تيسر ويركب إن تيسر، والمسألة فيها سعة والحمد لله. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. قال أبو داود روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. رواه مسلم. نعم. وروى الإمام أحمد بإسناد غير قوي عن علي قال ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود، وكانوا أهل كتاب، وكان يتشبه بهم، فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد. اللهم صل وسلم عليه. هذه الحديث الثلاثة في مسألة القيام للجنازة، هل هو سنة أو أنه منسوخ أو أنه فعله عليه الصلاة والسلام لحاجة؟ ولم يذكر رحمه الله الحديث إذا رأيتم الجنائز فقوموا فلا تجلسوا حتى توضع. ذكر، نحن نمشي مع المؤلف فيما ذكره من أحاديث، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. قيل توضع في الأرض وقيل توضع في اللحد، والأحفظ أنها توضع في الأرض. أما نخليه واجف إلى أن توضع في اللحد، والله أنه تعب. توضع في الأرض سواء ليصلى عليها أو توضع ليجهز مكان دفنها. إذا تبعتم الجنائز فلا تجلسوا حتى توضع. وهذا أثبت من حديث إذا رأيتم الجنائز فقوموا فلا تجلسوا حتى توضع. قالوا من تبعها فلا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض. والصحيح أن هذا منسوخ، لأنه قام صلى الله عليه وسلم ثم قعد، مر بجنازة فقام الصحابة ثم قعد فقعدوا. فسر ذلك علي في رواية الإمام أحمد بإسناد ذكر الحافظ أنه ليس بالقوي، يذكره ابن عبد الهادي. والحافظ ابن حجر يقول إن رجاله ثقات، أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي فقام، لأن اليهود كانوا إذا مر عليهم بالجنائز قاموا، فقام عليه الصلاة والسلام. وذكر أن قيامه لا لأجل اليهود ولكن للموت، لأن للموت شأن، فقام. ونهي عن ذلك فانتهى فما عاد بعدها ليقوم. ومنهم من أخذ بأن حكم القعود باق لمن تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، لما قد يحتاج إليها من مكان أو تهيئة. والصحيح أنه يجوز أن يقعد، ومن عللها بمهابة الموت فهذا علة، لكنها ليست علة مصرح بها وإنما استنباطية. ولو كانت مضطردة لفعلها دائما، ما هو فعلها فقط مع اليهودي. وقد أحدث الناس في هذا بدعا، منها الأذكار التي يلهجون بها إذا حملوا الجنازة إما إلى المسجد أو إلى المقبرة، منها قولهم يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله، أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذه بدع، لأنه وجد سببها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، وإنما خروجهم إلى الجنائز وهم عليهم السكينة. كذلك من البدع إخراج النساء أو تجبيب النساء في اتباع الجنازة أو صراخهن أو رفع الأصوات، هذه كلها مما يحدثه الناس وهي انفعالات نفسية لم تنضبط بضابط السنة والشريعة. إذن الصحيح أن الأمر بالوقوف لها منسوخ، هذا هو الصحيح، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة كما سبق وانتهى عن ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وعن شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر، وقال هذا من السنة. من قبل رجلي القبر، نعم، من قبل، من قبل رجلي القبر، أحسن الله عليك، يعني من قبل من جهة الرجلين يسلت سلفا هكذا من جهة الرجلين، نعم، أحسن الله عليكم، من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. رواه أبو داود، وقال البيهقي هذا إسناد صحيح، وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند. ورواه سعيد وزاد، ثم قال أنشط الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء. نعم، هذا في أنه يصلي على الميت من أوصى الميت أن يصلى عليه، فإنه لما مات الحارث أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد رضي الله عنه، فإذا أوصى ميت أن يصلي عليه إنسان بعينه وأمكن تنفيذ الوصية نفذت هذه الوصية، فيصلي عليه إماما ويأتم الناس به. والسنة في إدخال القبر أن يدخل سلتا من جهة رجلي القبر، يسلت سلتا، هذا السنة إن تيسرت، أما إن كان فيه زحام ولم يتيسر ذلك فمن أي جهة. ويستحب أن يقال عند إدخال القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، في بعض الروايات بسم الله وعلى سنة رسول الله عند إدخاله القبر، أي نستعين بالله جل وعلا، فالباء باء الاستعانة، وعلى ملة رسول الله وسنته، لا نبتدع ولا نحدث ولا نتشبه في هذا المقام بأهل البدع وأهل الكفر، وإنما لنا شريعتنا الغراء وسنتنا البيضاء التي نتأسى بها، وهي سنة عظيمة جليلة واضحة فيها تنكب طريقة أهل الشرك وطريقة أهل الأهواء والبدع، وضبط للعواطف وإكرام للميت. نعم، أحسن الله عليكم. وعن همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله. رواه الإمام أحمد هذا لفظه، وأبو داود والنسائي في اليوم والليلة، وأبو حاتم البستي، وقال البيهقي والحديث ينفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقة، إلا أن شعبة وهشاما الدستوائي رواياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الدارقطني في الموقوف هو المحفوظ. والمؤلف يميل إلى ما ذكره الدارقطني لأنه لم يتعقب الدارقطني، يميل أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر، وأنه أصح من كونه مرفوعا في قوله بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله عند إدخاله القبر. والحمد لله، المسألة فيها سعة، وفي الحديث عنعنة قتادة، فإن قتادة بن دعامة السدوسي عنعنه عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر، لكنه جاء من رواية أخرى جعلوه موقوفا على عبد الله بن عمر. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا الحديث يرويه عامر بن سعد بن أبي وقاص، ففيه أن الصحابة يسمون أولادهم، فسموا عامرا وسمى أنس حمزة، ففيه تأسي بالصحابة وتلمس لنوع الفقه في تسميتهم لأولادهم رضي الله عنهم. يروي عامر عن أبيه سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة السابقين المبشرين الجنة رضي الله عنهم، أنه أوصى عند موته أن يلحد له لحدا، قال ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي فيه اللبن نصبا، يعني إذا لحدتم اللحد انصبوا اللبن على حرف اللحد لئلا يتهلل إليه التراب. قال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صنع برسول الله الذي علمهم الناس، علمه إياه الناس. وفيه أن اللحد أفضل ما يكون، يلحد للميت في قبر، يحفر القبر شقا ثم يمال به إلى الجهة الأخرى كحرف إل بالإنجليزي، والأفضل إلى جهة القبلة، يمال به إلى القبلة فيكون هذا لحدا كالصندوق الطيني الذي يكون فيه الميت. وهذا لا يتأتى إلا في أرض طينية متماسكة، أما الأرض الترابية الرملية ما يتأتى، فإن لم يتيسر له ذلك يحفر حفرة، فإذا وصل إلى قاعها شق في وسطها شقا على قدر الجسد، وهذا يسمى بالشق. ثم يوضع عليه اللبن عرضا ويدفن. في اللحد لا، يوضع اللبن إيش؟ نصبا واقفا مع ميلان قليل. إذن الأفضل هو أن يلحد للميت لحدا، فإن لم يتأثر يشق له في الأرض شقاء. نعم، أحسن الله عليكم. وعن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، رواه الإمامان أحمد وإسحاق عن عبد الرزاق عنه وأبو داود وابن حبان، وقال أبو حاتم هذا حديث منكر جدا، وقال الدارقطني تفرد به معمر عن ثابت، وعند أبي داود قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه. هذا الحديث رواه معمر، وهو معمر بن راشد، عن ثابت وهو ثابت البناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والراوي عن معمر هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني راوي حديث معمر. معمر بن راشد هذا دخل اليمن صنعاء، فأعجب به أهل اليمن بروايته. يوم بغى يسافر هم بالسفر، قال أهل صنعاء قيدوه، ما هو بربطوه، لا قيدوه. شون قيدوه؟ زوجوه كالوحدة فتقيد، فبقي في صنعاء، بقي عندهم، وكان من ثمرة بقائه عبد الرزاق بن همام الصنعاني راوي حديث معمر. وقد توارد الأئمة الثلاثة الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن مدينة رحمهم الله في وقت طلبهم العلم أن يرحلوا إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن من أين؟ من بغداد. وشو عليه؟ على قطار ولا طيارة؟ لا هذا ولا هذا، ليأخذوا هذا الحديث العالي. فاتفقوا، قالوا إذا جاء الحج نحج ومن هناك نوجه لليمن، لأن بالحج تطيح عنهم نصف إيش المسافة. فخرجوا حجاجا، فقسم الله أن يلقوا عبد الرزاق بن همام في الحج،